يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بأشجار العود والصندل هل تصح فيها المساقات؟ ما أعرف أنا العود والصندل، ما أدري وش هل فيها ثمرة؟ ما أعرفها، ما أدري عنها. نعم، المهم إذا كانت الشجرة لها ثمرة توكل تصح المساقات عليها. نعم.